الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من الكلام على ما يتعلق بأحكام الزكاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام العملية، وهي الركن الثالث بحسب الترتيب في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فبعده كتاب الصيام، وهذا الترتيب هو الذي جرى عليه يعني عمل كثير من الفقهاء، كثير من الفقهاء، وإن كان بعضهم قد يقدم الصيام على الزكاة أو يقدم الحج على الصيام، فالمسألة على كل حال اصطلاحية والأمر في هذا واسع. قال: كتاب الصيام. الصيام عرفه الفقهاء، أو قبل ذلك عرفه أهل اللغة بالمعنى العام لمعنى الصوم، الصيام من الصوم، و هو مصدر لصام يصوم صوما، وصام بمعنى أمسك عن الكلام، أو هو بمعنى الإمساك مطلقا. ففي قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي أن تصوم، أن تمسك عن الكلام، فهو بمعنى الإمساك. فصام عن الكلام أي أمسك عنه. وأما في الاصطلاح وهو الذي يعنينا، فالصيام هو الإمساك بنية، الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات، عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. الإمساك بنية، لأنه لا يكفي الإمساك فقط، لا بد من الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين أو في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ما معنى التعريف؟ الإمساك يعني أن يمسك عن ماذا؟ قال: عن أشياء مخصوصة، أي عن المفطرات، عن المفطرات في زمن مخصوص، يعني أو في زمن معين، يعني في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. في شهر رمضان، في كل يوم من شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الزمن المعين أو الزمن المخصوص. من شخص مخصوص يعني الذي توفرت فيه الشروط، وهو كونه مسلما عاقلا بالغا، هذه شروط، بعضها شروط صحة وبعضها شروط وجوب، بعضها شروط صحة كالإسلام والعقل، وبعضها شروط وجوب كالبلوغ. فالبالغ هو الذي يجب عليه الصيام رمضان، ولكن الصغير لو صام المميز يصح منه ولكن لا يجب عليه، فهو شرط وجوب لا شرط صحة. واضح؟ فإذن هو من أشخاص مخصوصين. وأيضا المسافر والمريض، هذا لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام، وإن صام صح منه، صح منه. والمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها ولا يصح منها، لا يجب عليها ولا يصح منها. فإذا الصيام ليس على كل مسلم، لا يجب على كل مسلم، وإنما يجب على أشخاص مخصوصين توفرت فيهم شروط الوجوب وشروط الصحة. نعم. طبعا الصيام افترض باتفاق أهل العلم في السنة الثانية من الهجرة، وهذا اتفق عليه أهل السير أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة. وعلى هذا قالوا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، 9 رمضانات. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. قال يجب صوم رمضان، صوم رمضان واجب بإجماع المسلمين، وهو الركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا دليل على أن الصيام مفروض على هذه الأمة، مفروض على هذه الأمة. وأيضا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر، أن من شهد هلال رمضان فليصمه، فليصم رمضان، وهذا أمر إلا من له عذر. وأيضا في حديث ابن عمر المشهور المتفق عليه بني الإسلام على 5، وذكر منه صوم رمضان، وصوم رمضان. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صوموا لرؤيته، هذا أمر، صوموا لرؤيته. فإذا صوم رمضان مجمع على أنه فريضة من فرائض الإسلام، وأنه ركن من أركان الإسلام، ولا يخالف في هذا أحد من المسلمين، ومن خالف في هذا فهو مرتد كافر. من ادعى أن رمضان لا يجب على المسلمين، أو يجوز للمسلم أن يفطره ولا يصومه وأنه باختياره، ها، فهذا مرتد عن دين الإسلام، لأن هذا معارض لكتاب الله وسنة رسوله والإجماع المسلمين. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دون. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، الباء هنا جار المجرور متعلق بماذا؟ بالوجوب. إذن يجب متى؟ عند رؤية هلاله، عند رؤية هلاله. رمضان يصام بأحد أسباب، أو له عدة حالات في كيفية صيامه. أول هذه الحالات قال برؤية هلاله، إذا رؤي هلال رمضان وجب صيامه، وجب صيامه لعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهود الشهر يعني أن يشهد الإنسان طلوع الهلال، سواء شهده حقيقة هو بنفسه رآه، أو حكما بمعنى رآه أهل بلده، فلا يلزم كل مسلم أن يشاهد الهلال بنفسه، يكفي أن يكون حاضرا، حاضرا بمعنى أنه من أهل الوجوب، والناس شهدوا الهلال ورأوه فإنه يعتبر ممن شهده حكما، له حكم الشهود وإن لم يشهده حقيقة، واضح؟ فهذا يكون برؤية هلاله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه صوموا لرؤيته، هذا أمر، صوموا لرؤيته، فهذا دليل على أنه يصام برؤية هلال رمضان، هذا أول أحوال صيام رمضان. نعم. فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، يعني إذا لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30، متى ليلة 30؟ يوم 29 من شعبان، يوم 29 من شعبان يتراءى الناس الهلال، فإذا لم يروه مع كونه صحوا، إذا لم يروا الهلال مع كونه صحوا، إيش معنى صحوا؟ أي لم يحل دون مطلع الهلال أي شيء يمنع من رؤيته، لا سحاب ولا يعني غيم، سحاب، قطر، غبار، ضباب، ها، لم يحل أي شيء، صحو، أي السماء صافية، ومع ذلك تراءى الناس الهلال فلم يروه، لم يروا الهلال، فهنا يصبحون مفطرين، يصبحون مفطرين. والمذهب على أنه يكره صيام هذا اليوم، ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يكره. الصحيح أنه يحرم صيام هذا اليوم. أشار صاحب الروض إلى أنه يكره صيامه للنهي عنه، والنهي يدل على التحريم لا على الكراهة. فالصحيح أنه يحرم صيامه، وهذا يوم شك عند الأصحاب من الحنابلة، يعتبرون هذا يوم الشك. فإذن وهذا يدل على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. واضح قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأيام التي يشك فيها على المذهب، وإلا هو في الحقيقة ليس يوم شك، هو يوم ظاهر أنه ليس من رمضان، لأنهم ترى أول لم يروا الهلال مع أنه صحوا. طيب إذن ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ ها، يكملون شعبان 30 يوما، وهذه الحالة الثانية التي يصام فيها رمضان إذا لم يرى الهلال مع الصحو، فإنهم يكملون شعبان 30 يوما ويصومون رمضان بعد ذلك. فإذن يصام رمضان إما برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، بإكمال شعبان 30. فإذا أكمل شعبان 30 يوما وجب صيام رمضان، وجب صيام رمضان. واضح؟ طيب. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. نعم، هنا حالة وهي مسألة يوم الشك، وإذا حال دون مطلع الهلال ليلة 30، حال دون مطلعه دون رؤيته غيم أو قتر يعني غبار أو ضباب أو غير ذلك من أنواع، أو جراد قد يأتي في وقت الغروب، جراد عظيم يسد الأفق، ما يشاهدون الناس الأفق، ويستمر هذا إلى غياب الشمس وغياب القمر، لو كان طالعا قد غاب. فالمقصود أنه حال دون مطلعه، أي عارض من العوارض التي تمنع رؤية الهلال. فقال هنا: وإن حال دونه غيم أو قتر، القتر يعني الغبار أو غير ذلك، طبعا ليس فقط الغيم والقتر، قال: فظاهر المذهب يجب صومه. هذه العبارة نادرا ما يذكرها صاحب الزاد، وهي إشارة إلى قوة الخلاف عن الإمام أحمد، قوة الخلاف عن الإمام أحمد. قال: فظاهر المذهب، يعني المشهور في المذهب، المشهور في المذهب والذي هو ظاهر، أنه يجب صومه، أنه يجب صوم هذا اليوم الذي هو مشكوك فيه. ليش مشكوك فيه؟ ها؟ لأنه في غيم أو قتر، هم ما يدرون، قد يكون الهلال طالع وقد يكون ما طلع، فهو محل شك، بخلاف اليوم الذي هو صحو، هذا ليس يوم شك، الصحو ليس يوم شك، مع أن المذهب يرون أن الصحو هذا هو اليوم الشك المعني في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه. لكن هذا هو يوم الشك حقيقة. فقالوا: ظاهر المذهب يجب صومه. وهذه مسألة من مسائل المشكلة في المذهب، والمسائل التي وقع فيها خلاف. طبعا المذهب فيه روايتان أو 3 روايات: رواية بوجوب الصوم، ورواية بعدم الصيام، ورواية بأن الناس تبع لإمامهم، تبع لإمامهم. المذهب استدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم صوموا لرؤيته وأفطروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: فاقدروا له القدر هنا بمعنى التضييق، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. واحتجوا لتفسير هذه الرواية بأن القصد التضييق على شعبان، أي أن لا يجعل شعبان 30 يوما وإنما يجعل 29 يوم. هذا معنى فاقدروا له، أي ضيقوا على شعبان لا تجعلوه 30 يوما. واضح؟ وقالوا الذي يؤكد هذا المعنى، الذي يؤكد تفسير الحديث بهذا المعنى، فعل ابن عمر وهو أحد رواة الحديث، فعل ابن عمر وهو أحد رواة الحديث، فقد صح عنه كما أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما أن ابن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا كان يوم صحو، إذا جاء ليلة 30 أمر من يشاهد الهلال، فإن كان يوم صحو ولم يرى أصبح مفطرا، وإن كان غيم أفطأ أصبح صائما، أصبح صائما. وقالوا إن هذا القول روي عن عمر وابنه ابن عمر وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس وعائشة وأسماء وغيرهم من الصحابة. واضح؟ طبعا هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة بعضها يصح وبعضها لا يصح. وقالوا إن راوي الحديث وهو ابن عمر أدرى بروايته، أدرى بروايته، هو الذي روى هذا الحديث فيفسره بفعله، وهو أنه يصبح صائما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر. واضح الصورة؟ الرواية الأخرى وهي أنه لا يصام هذا اليوم، وأن هذا اليوم هو اليوم الذي يشك فيه، والذي ورد فيه الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا أصحاب الرواية الأولى وهم المذهب، وهو المذهب، قالوا يحمل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه على إيش؟ على يوم الصحو، على يوم الصحو. وأما هذا اليوم فيصام، قالوا احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة، فيجب صومه احتياطا للعبادة، ويجزئ به عن رمضان هذا الصوم، على المذهب طبعا، كل هذا الكلام على المذهب. الرواية الأخرى قالوا لا يصام هذا اليوم، لا يصام هذا اليوم. والدليل على هذا أن الحديث نفسه جاءت رواياته بما يدل على أن معنى فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، أي معنى فاقدروا أي فاحسبوا شعبان 30 يوما. وقد جاء صريحا كما في صحيح البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، والحديث في الصحيحين لكن هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم، فعدوا ثلاثين. وغيرها من الروايات الدالة على إكمال شعبان 30 يوما، وهذه روايات صريحة تفسر هذا المعنى، وهي أقوى من تفسير الحديث بفعل ابن عمر. ثم إن الأصحاب المحققين في المذهب كابن مفلح في الفروع نفى أن يكون للإمام أحمد رواية بالوجوب، قال لم أجد عن الإمام أحمد رواية تدل على وجوب صيام هذا اليوم، لأن المذهب يرون إيش؟ الوجوب، وجوب الصيام احتياطا للعبادة، وليس المسألة استحباب، يجب صومه، يعني يأثم من لم يصوم هذا اليوم. فقال لم أجد للإمام أحمد نص في ذلك، ونقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا يصح عن الإمام أحمد قول بالوجوب، بل نقل عنه خلاف ذلك، ولا أيضا عن أحد من الصحابة، نفى شيخ الإسلام أن يكون عن أحد من الصحابة القول بالوجوب، وهذا هو الصحيح، لا يعرف عن أحد من الصحابة القول بالوجوب. أما ما نقل عن ابن عمر وقد صح عنه ذلك فهذا اجتهاد من ابن عمر، اجتهاد احتياطا للعبادة، لكن لا يحمل على الوجوب، لا يحمل على الوجوب. لو قالوا بالاستحباب له وجه باحتجاج بفعل ابن عمر، لكن القول بالوجوب لا أصل له ولا دليل عليه، لا من السنة ولا من قول الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الرواية الأخرى في عدم الصيام بل في تحريم الصيام هو الصحيح، هو الصحيح وهو الأليق والأقرب إلى نصوص الإمام أحمد وأصوله. نعم، أطلنا في هذه المسألة من المسائل المشهورة، وإلا الأصل لا نطيل في مثل هذه المسائل الخلاف، لكن هذه من المسائل المشهورة ومشهور الخلاف فيها في المذهب أيضا، مشهور الخلاف فيها في المذهب. فنقول إن الصحيح من المذهب والموافق لنصوص الإمام أحمد وقبل ذلك موافق لنصوص السنة أنه لا يصام هذا اليوم، لا يصام يوم الشك. نعم. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. قال وإن رؤي نهارا، ما هو الذي رؤي نهارا؟ الهلال. طبعا برؤية الهلال وإن رؤي نهارا المقصود به الرؤية إيش؟ بالعين المجردة. المقصود هو تأكيد على أن الصيام لا يكون بالحساب، لا يكون بالحساب وإنما يكون بالعين المجردة، بالعين المجردة، واضح؟ وإذا قلنا بالعين المجردة لا يعني ذلك ها أنه لا يصح الرؤية وعليك نظارات أو بالمكبرات، ها المكبرات الفضائية هذه اللي يعني تكبر الكواكب، كل هذا يجوز، كل هذه رؤية بالعين المجردة، ولو رؤية ها بالمكبرات والمقويات سواء كانت عدسات أو إلكترونية أو غيرها أيا كانت، لأن هناك أجهزة تبحث عن القمر وتحدد مكان القمر وتكبر يعني صورة القمر، فما ما دام أنه يرى بالعين ولو من خلال المكبرات فإن هذه تعتبر رؤية شرعية، تعتبر رؤية شرعية، لأن بعض الجهلة في وسائل الإعلام من الصحفيين الذين لا يعرفون الفقه ولا يدرون عن شيء يظنون لما يعني يخرج من بعض الفقهاء في المعاصرين أو من الجهات الرسمية الشرعية أنه يعني يضيفون أحيانا ترائي الهلال بالعين أو من خلال المكبرات، يظنون أن هذا تغير في الفتوى وأنه أجيز النظر، هو من زمان هذا الأمر، ما هو جديد هذا، وهذا أصلا لا يختلف فيه أحد من أهل العلم. نعم. قال وإذا رؤي نهارا أي الهلال، يعني لم يروه ليلة الثلاثين، لم يروه ليلة الثلاثين، واضح؟ وعادة متى يرونه ليلة الثلاثين؟ عند مغيب الشمس، عندما تغيب الشمس يتراءون الهلال، هي فترة قصيرة جدا عند مغيب الشمس. ما رأوه في هذه الليلة، ما رأوه في هذه الليلة فأصبحوا ليلة، أصبحوا يوم الثلاثين من شعبان، واضح؟ أو في آخر رمضان، أو في آخر رمضان ترأوه ليلة الثلاثين من رمضان فأصبحوا ولم يروه، لكن لما أصبحوا في يوم الثلاثين من شعبان أو في يوم الثلاثين من رمضان، تم معي؟ فهمتم الصورة؟ الكلام على أول الشهر أو آخره، إيه تراءوا ليلة الثلاثين من رمضان من شعبان ليثبتوا أول رمضان، وتراءوا ليلة الثلاثين من رمضان ليثبتوا نهاية رمضان وأول العيد، أول عيد شوال، واضح؟ ما رأوه في ليلة الثلاثين من شعبان ولا في ليلة الثلاثين من رمضان، واضح؟ لكنهم رأوه صبيحة الثلاثين من شعبان أو رأوه صبيحة الثلاثين من رمضان، فما الحكم؟ قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، لليلة، هذا حكم يشمل أول الشهر وآخر الشهر، هذا الحكم يشمل أول الشهر وآخر الشهر، فهمتم الصورة؟ ها؟ ما هي واضح الآن، تراءوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان يعني يوم 29 ليلة الثلاثين، ما شافوا الهلال وش يسوون هنا؟ يصبحون إيش؟ مفطرين. طيب يوم أصبحوا شافوا الهلال سواء شافوه رأوه قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الظهر أو بعد الظهر، فما الحكم في هذا الهلال الذي رأوه يوم 30 من شعبان؟ ها؟ فهذا هلال لليلة المقبلة ليس للتي مضت، لا حكم له فيما مضى. وكذلك في نهاية الشهر لو جاءوا يوم 29 رمضان ليتراءوا الهلال هلال العيد فما رأوه، وش بيسوون؟ يصومون، يتمون رمضان 30 يوم، يوم أصبحوا يوم رمضان شافوا الهلال، هل يعتبر هذا يوم إفطار؟ لا، يتمون هذا الصيام، وهذا الهلال الذي رأوه إنما هو لليلة المقبلة. واضح؟ فهذه الحالة لو حصلت في أول الشهر أو حصلت في آخر الشهر فالمراد بهذا الهلال هو لليلة المقبلة. واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. طبعا هناك رواية عن الإمام أحمد يفرق بين الهلال الذي قبل الزوال والهلال الذي بعد الزوال، فالذي قبل الزوال قالوا لليلة السابقة، والذي بعد الزوال لكن هذه رواية. على كل حال المذهب ما ذكره هنا، وإذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، لليلة المقبلة. قد جاء عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني بسند لا بأس به، كتاب كتبه إلى يعني من كتبه من المسلمين، وبين أن الأهلة تتفاوت، فإذا رؤي في معنى كلامه رضي الله عنه نهارا فلا يصام ولا يفطر من رؤية الهلال في النهار. واضح؟ إلا أن يشهد من رآه العشية يعني في الليلة السابقة، يعني جاءنا الصباح، جاءنا في الصباح من يشهد أنه رأى الهلال، يعني قد يكون الناس مسافرين وفي ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان، ها، رأوا الهلال وهم في الطريق في البر في الصحراء، فقدموا على الناس في البلد الصباح، والناس إن كانوا في أول الشهر يصيرون إيش؟ مفطرين شعبان 30 شعبان، وإن كانوا في آخر الشهر بيكونوا مصبحين إيش؟ على صيام، فشهدوا أنهم رأوا الهلال في الليلة الماضية، فهنا يعتبر بهذه الرؤية. فإن كانوا في يوم أول يوم رمضان في يوم 30 فعليهم إيش؟ فعليهم الإمساك في هذه الليلة وقضاء هذا اليوم لمن أفطر، وإن كان في آخر الشهر عليهم إيش؟ الفطر، عليهم الفطر، فإن كان لا يزال وقت العيد باقيا يصلون العيد، وإن كان فات فقيل بالقضاء من اليوم الآخر. واضح؟ فالمقصود إيش؟ أنه لا يعتبر برؤية الهلال إلا في ليلته، فإذا رؤي نهارا فهذا لا عبرة به لقول عمر رضي الله عنه. نعم، لا عبرة به طبعا بالنسبة لليلة السابقة، وإنما يعتبر به لليلة الباقية أو المقبلة. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم، وإذا رآه أهل بلد، إذا رآه أي الهلال أهل بلد من البلدان لزم الناس كلهم الصوم، الناس يعني جميع المسلمين، فإذا رآه أهل بلد أو أهل قرية من المسلمين لزم أقطار المسلمين شرقا وغربا أن يصوموا رمضان، طبعا إذا أمكن إخبارهم، لأن في السابق ما كان في وسائل، أما الآن ففي وسائل للإخبار. هذا هو قول جماهير العلماء، هذا هو قول جماهير العلماء لقوله تعالى أو لعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والخطاب هنا عام يشمل إيش؟ يخاطب به جميع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالمذهب قالوا إن رؤية الهلال في بلد تكون عامة لجميع المسلمين، عامة لجميع المسلمين. والمسألة هذه أيضا من كبريات المسائل التي وقع فيها الخلاف حتى في المذهب، لكن المشهور في المذهب هو قول الجمهور، قول الجمهور وهو أنه إذا رؤي في بلد فإنه يصومه جميع المسلمين لرؤية هذا البلد. وللأدلة التي ذكرناها هذه. والقول الآخر في المسألة أن الاعتبار بالمطالع، الاعتبار بالمطالع، وهذا قول في المذهب لكنه ليس القول الأشهر والأقوى بالنسبة للأصحاب. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول هو طبعا قول للشافعية وقول لبعض المحققين من المذاهب، احتجوا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد، هذا لا يصدق على من كان في بلد بعيدة عن هذه البلدة، هؤلاء لم يشهدوا الشهر، تراءوه وما رأوه، ما شهدوا الشهر، واضح؟ وهكذا البلدان الأخرى ممن تراءى الهلال وما شهده، ما رآه، فماذا يفعل؟ لا يصوم، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم قالوا صوموا لرؤيته، هذا يحمل على من رآه ومن شهده. يعني فالأدلة هذه متنازعة بين القولين، يعني كل يستدل بها، لكن من أقوى أدلتهم، من أقوى أدلة من قال بهذا القول أنه لا يلزم صيام جميع المسلمين، وإنما الصوم باختلاف المطالع. كيف باختلاف المطالع؟ مثل مطالع الشمس، هل إذا دخل وقت الظهر في بلد يصلي كل الناس الظهر؟ قالوا: فكذلك إذا دخل الهلال في بلد لا يدخل في جميع البلدان، لأن الهلال تختلف مطالعه من بلد إلى بلد، فقد يطلع في بلد والبلد الآخر بعيد عنه بحسب اختلاف خطوط الطول والعرض، فيختلفون الناس في مطالع الهلال. احتجوا لذلك أصحاب هذا القول الذين قالوا باختلاف المطالع، لأن المسألة فيها عدة أقوال، فيه قول وهو قول جمهور أهل العلم أنه إذا رآه أهل بلد يصومه جميع المسلمين، وهناك قول بأنه باختلاف المطالع، وهناك قول بأن الناس تبع لإمامهم، فإذا صام الإمام صاموا معه، لأن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالذين قالوا باختلاف المطالع، وهو قول قوي ويرجحه جمع من مشايخنا المتأخرين كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله وغيره، قالوا احتجوا بحديث كريب في صحيح مسلم. كريب هذا مولى لعبد الله بن عباس، أرسلته أم الفضل والدة عبد الله بن عباس زوجة العباس بن عبد المطلب، أرسلت كريب أم الفضل هذه لبابة بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين التي هي خالة ابن عباس، لبابة هذه أم الفضل رضي الله عنها أرسلت ابن كريب إلى الشام لقضاء حاجة لها، فقدم الشام، يقول كريب: قدمت الشام وأدركني رمضان في الشام، فتراءى الناس الهلال فرأوه ليلة الجمعة، ليلة الجمعة يعني يوم الخميس ليلة الجمعة، فصامه معاوية وصامه الناس، فرجع كريب آخر الشهر إلى المدينة أو إلى مكة، فسأله ابن عباس قال: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس: أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال. فقال كريب: أما يكفيك فعل معاوية، يعني رؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتجوا بهذا الحديث، وهو حديث قوي في الدلالة على أن الناس يصومون بحسب رؤية الهلال لكل بلد باختلاف، بحسب اختلاف المطالع، مطالع الهلال. وهذا قول قوي، والعمل به أيضا قول قوي، لكن قول جمهور أهل العلم وهو المذهب أنه إذا رؤية في بلد يصومه بقية الناس. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.